الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة: فصل في أحكام الزيارة وآدابها. وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه مسلم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجدي هذا، أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه، أخرجه أحمد وابن ماجه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأحكام الحج والعمرة، عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في أحكام الزيارة، أي زيارة مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، في ذكر أحكام زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم وآداب الزيارة. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وشد الرحل لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه عمل صالح وقربة عظيمة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا يسر الله عز وجل لعبده أن يشد رحله لزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه، فهذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة وفق الله سبحانه وتعالى عبده للقيام بها ويسرها له، فهذا أمر ينبغي أن يعلم. وكذلك ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الزيارة ليست جزءا من الحج ولا جزءا من أعماله كما يتوهم ذلك بعض العوام، فالعمرة ليست شرطا في الحج ولا واجبا من واجبات الحج، وإنما هي عمل صالح مستقل بذاته، تفعل أو يفعل في أي وقت، ليس مرتبطا بالحج أو ليس جزءا من أعمال الحج، وإنما جرت عادة الناس الاتيان إلى المدينة ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لمشقة السفر وللجمع بين هذين العملين الفاضلين في سفرة واحدة، وهذا لا شيء فيه. لكن أن يعتقد بعض العامة أن هذا جزء من أعمال الحج أو شرط من شروطه، أو أن من حج ولم يزر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فحجه ناقص أو نحو ذلك، هذا كله لا أصل له، كله لا أصل له. لكن من أكرمه الله بالحج وجاء إلى المدينة قبل الحج أو بعده فلا شك أنه وفق لهذا العمل الصالح والطاعة العظيمة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها ويسرها له. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده. تسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده، يعني سواء جاء إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحج أو كان مجيئه إليه بعد الحج، فكل ذلك من عمل المسلم الصالح الذي يتقرب به إلى الله عز وجل. ثم ساق بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. فهذا دليل على عظم مكانة هذا المسجد وعلو منزلته، وأن الصلاة فيه بألف صلاة، الصلاة الواحدة في هذا المسجد المبارك بألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. وسيأتي حديث في فضل المسجد الحرام على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: صلاة في مسجدي هذا، تتناول الإشارة هذا المسجد الذي كان في زمانه عليه الصلاة والسلام، وتشمل أيضا التوسعات التي حصلت للمسجد بعد زمانه صلوات الله وسلامه عليه، سواء في زمان الصحابة أو بعد زمنهم، فإن الزيادة لها حكم المزيد، فإن الزيادة لها حكم المزيد. فقوله صلاة في مسجد هذا تشمل الإشارة المسجد الذي كان في زمنه عليه الصلاة والسلام، وتشمل الزيادات والتوسعات التي شملها مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه وحصلت لهذا المسجد عبر التاريخ، بما في ذلكم الساحات الآن المحاطة بالأسوار، فهي أيضا داخلة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وتشملها هذه الفضيلة المذكورة في هذا الحديث في قوله صلوات الله وسلامه عليه: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث نفسه، أورده من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. في رواية أبي هريرة قال: خير، وفي رواية ابن عمر قال: أفضل. وكل منهما صيغة تفضيل، سواء قيل أفضل أو قيل خير، لأن خير هي أيضا صيغة تفضيل. فمسجد النبي عليه الصلاة والسلام خير من جميع المساجد بألف صلاة، إلا أن المسجد الحرام خير من الصلاة في المسجد الحرام خير من الصلاة في مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ويوضح ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجدي هذا، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجدي هذا. فإذا كانت الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هذا بألف صلاة، والمسجد الحرام أفضل منه بمئة صلاة، فتكون الصلاة في المسجد الحرام فضلها عن سائر المساجد بمئة ألف صلاة، بمئة ألف صلاة. فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة والصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام 1,000 صلاة والفرق كبير جدا في الفضل بين المسجدين المسجد الحرام ومسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأورد أيضا في الباب حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. وهذه الرواية رواية جابر توضح ما جاء في رواية عبد الله بن الزبير. خلاصة ما جاء في هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة وأن الصلاة في مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام 1,000 صلاة. ومما ينبغي حقيقة أن ينبه عليه الحاج الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالمجيء إلى هذا المسجد المبارك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرص على أن تكون صلواته في هذا المسجد والملاحظ على بعض الحجيج أنه يقضي جزءا من أوقاته في المدينة في الذهاب إلى مساجد لا تعرف لها فضيلة ولا يعرف على دليل على فضلها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعني نفسه قاصدا تلك المساجد للصلاة فيها والمكث فيها ويفوت على نفسه هذه الفرصة الثمينة الرابحة في الصلاة في مسجد النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فحقيقة ينبغي على الحاج الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالمجيء إلى المدينة إلى هذا البلد الفاضل أن يحرص على حفظ أوقاته بالصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمكث في هذا المسجد انتظارا للصلاة من بعد الصلاة حفظا للوقت وذكرا لله وتلاوة للقرآن وحضورا لحلق العلم إلى غير ذلك من المنافع العظيمة والفوائد الجليلة التي ينبغي على الحاج أن يحرص عليها أشد الحرص. أما أن تضيع أوقات الحاج بالذهاب هنا وهناك وقصد أماكن لا دليل على مشروعية قصدها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في هدي السلف الصالح فهذا إضافة إلى ما فيه من تفويت للوقت فيما لا دليل عليه فهو في الوقت نفسه تفويت لفرصة الاستفادة من الجلوس في هذا المسجد المبارك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه وانتظار الصلاة من بعد الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص. نعم. ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال رحمه الله تعالى فإذا وصل الزائر إلى المسجد وهذا فيه إشارة وسيأتي تفصيل ذلك عند المصنف رحمه الله إلى أن الزائر إلى المدينة الواجب عليه أن تكون نيته بالزيارة زيارة المسجد النبوي لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد فتكون النية في زيارة المدينة هي زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وصل إلى المسجد إذا وصل إلى المدينة يكون في أول أعماله وفي أولويات اهتمامه عند وصوله المدينة أن يأتي إلى المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ليصلي فيه، ليصلي فيه. ولهذا قال رحمه الله: فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له، وذكر الأعمال التي تشرع له. فإذا أول ما يصل الزائر إلى المدينة فالذي ينبغي عليه في أول أعماله وأولويات ما يقوم به في المدينة أن يقصد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة فيه قبل أن يبدأ بأي عمل آخر. فإذا وصل إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام استحب له أن يقدم رجله اليمنى، استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله. إذا وصل إلى باب المسجد يقدم رجله اليمنى، وهذه سنة ماضية في جميع المساجد، ماضية في جميع المساجد. فالمسلم يستحب له عند دخول أي مسجد من المساجد أن يقدم رجله اليمنى تأسيا بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وإذا خرج من المسجد يقدم رجله اليسرى. وتقديم الرجل اليمنى عند الدخول فيها ملاحظة شرف المسجد وشرف المكان وشرف الموضع الذي يدخله العبد متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يقدم يساره أو شماله عند الدخول، وإنما يقدم قدمه أو رجله اليمنى مراعاة لشرف المكان وشرف البقعة التي هو يدخلها متقربا إلى ربه سبحانه وتعالى. فالمستحب للمسلم إذا دخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى وأن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذه الجملة التي تقال ثبتت في مجموع أحاديث صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مجموع هذه الأحاديث ذكر رحمه الله تعالى هذا الذكر العظيم المستحب للمسلم أن يقوله عند دخول المسجد. ثم هذا الذكر تقوله وأنت داخلا، لا تقف عند باب المسجد عند إرادة الدخول ثم تأتي به وتدخل، وإنما وأنت في أثناء الدخول في عملية الدخول للمسجد تأتي بهذا الذكر وأنت داخل، وأنت داخل في مشيك دون أن يكون منك توقف عند باب المسجد. فهذا هو الذي يشرع للمسلم، يدخل مقدما قدمه اليمنى وذاكرا الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر العظيم وآتيا بهذه الدعوة العظيمة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. تقول بسم الله أي أدخل المسجد مسميا ذاكرا اسم الله تبارك وتعالى، متبركا بذكر اسمه، طالبا مده وعونه سبحانه، لأن الباء في بسم الله باء الاستعانة. فقولك بسم الله أي أدخل المسجد طالبا عون الله ومده وتوفيقه، متبركا بذكر اسمه تبارك وتعالى في دخولي بسم الله. والصلاة والسلام على رسول الله، تصلي وتسلم على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه هو الذي ساق الله الخير العظيم لهذه الأمة على يديه. ومن ذلكم أن عرفنا المسجد وعرفنا الصلاة وعرفنا العبادة وعرفنا أنواع الطاعات، كل ذلكم إنما كان بواسطته عليه الصلاة والسلام، فواسطة بيننا وبين الله في إبلاغ دين الله صلى الله عليه وسلم، واسطة بيننا وبين الله في إبلاغ دين الله سبحانه وتعالى. فدين الله عرفناه بواسطته عليه الصلاة والسلام، فهو واسطة في بلاغ الدين. ولهذا تأتي في آيات الاستفتاء وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن: ويسألونك ويسألونك عن كذا، قل، فواسطة يبلغ، يبلغ عن الله تبارك وتعالى دينه. وأما عبادة الله ودعاؤه سبحانه وتعالى فالعبد يعبد الله ويدعوه مباشرة دون أن يجعل بينه وبين الله واسطة. ولهذا لما جاء الدعاء في سورة البقرة قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ارتفعت قل هنا، ارتفعت قل، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو المبلغ لدين الله تبارك وتعالى الذي بين الله على يديه صلوات الله وسلامه عليه الدين للناس. فمن حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته أن يكثروا من الصلاة والسلام عليه صلى الله وسلم عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله وسلم عليه. فهذا من حقوقه على أمته صلى الله عليه وسلم. ومن المواضع التي تتأكد فيها الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد، عند دخول المسجد لثبوت ذلكم عنه صلى الله عليه وسلم، فيقول الداخل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وهذا التعوذ العظيم من الشيطان في هذا المقام له أهميته البالغة، لأن الشيطان قاعد لابن آدم في طريقه إلى المسجد، قاعد له في طريقه إلى المسجد، وحريص أشد الحرص على أن يفوته ثواب هذه الصلاة وأجرها والفلاح المترتب عليها. ولهذا إذا دخل المسلم المسجد استحب له أن يتعوذ بالله من الشيطان، وإذا شرع في الصلاة أيضا يتعوذ بالله من الشيطان، وإذا قرأ القرآن يتعوذ بالله من الشيطان، لأن الشيطان حريص على إغواء الإنسان وصده عن الخير والحيلولة بينه وبين نيل الثواب والأجر المترتب على هذه العبادات وعلى الخشوع فيها والخضوع لله سبحانه وتعالى. فيتعوذ بالله من الشيطان عند دخول المسجد قائلا أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطان القديم من الشيطان الرجيم. ثم يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، يسأل الله عز وجل وهو داخل المسجد ليصلي أن يفتح له أبواب الرحمة. وهذا فيه تنبيه عظيم إلى مكانة الصلاة، وأن الصلاة باب عظيم من أبواب فتح الرحمة، وأن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالصلاة والمحافظة عليها فهو قريب من رحمة الله، فرحمة الله سبحانه وتعالى قريب من المحسنين. فيحرص المسلم عند دخوله المسجد أن يسأل الله أن يفتح له أبواب الرحمة، فيكون جمع بين الدعاء وبين بذل السبب. الصلاة سبب تنال به رحمة الله، والدعاء أيضا سبب عظيم لنيل رحمة الله سبحانه وتعالى. فيقول المسلم عند دخوله المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا أيها الإخوة الكرام هو الذي يشرع للمسلم أن يقوله عند دخول المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يشرع أن يقال عند دخول المسجد الحرام، وهو الذي أيضا يشرع أن يقال عند دخول سائر المساجد في أي مكان من الدنيا. ولهذا ينبغي أن نحفظ هذا الكلام وأن نحافظ عليه عند دخولنا المسجد في كل مرة، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. نحرص على هذا في كل مسجد ندخله نأتي بهذا، أعيده مرة أخرى، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. تحرصون على هذا أشد الحرص. وهذه غنيمة يا أخوان، غنيمة عظيمة وربح بين يحرص المسلم على العناية به. وحقيقة أيها الإخوة من الأمور المؤسفة أن ترى في أيدي بعض الزائرين إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أوراقا مكتوبا فيها أشياء تقال عند الدخول دخول مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيها شيء من هذا الذي ثبت عنه فيشتغل أمثال هؤلاء هدانا الله عز وجل وإياهم لأقرب من هذا رشدا. يشتغل هؤلاء بأشياء لا أصل لها وكلمات لا وجود لها في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام ويتركون هذا الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا حقيقة يعني يجمع الإنسان أمرين: فوات غنيمة السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الوقت نفسه الاشتغال بأمور محدثة لا أصل لها عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم نجد أيضا في هذه الكتب يشغل العوام والجهال بدعاء يقال عند دخول المسجد، ودعاء يقال عند مثلا الزيارة، ودعاء يقال عند السارية الفلانية، ودعاء يقال عند كذا، مما لا أصل له في هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فجميع هذه الأمور المحدثات التي لا أصل لها في السنة الواجب اقتراحها والبعد عنها والحذر من فعلها، وأن نحرص على أن نزم أنفسنا بزمام السنة مقتدين مهتدين متمسكين بهدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص. وكما قدمت ما يوجد في بعض الكتب من تخصيص ذكر مخصص معين لدخول مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا أصل له ولا يجوز العمل به، لأنه مما لا أصل له عن رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هو مما أحدثه الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. قال رحمه الله تعالى: ثم يصلي ركعتين. وهاتان الركعتان تعرفان عند أهل العلم بتحية المسجد، والمشروع في حق المسلم إذا دخل أي مسجد من المساجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهاتان الركعتان هما تحية للمسجد، فلا يجلس ابتداء، وإنما يصلي أولا ركعتين ثم بعد ذلك يكون الجلوس. قال: ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. وهذا الدعاء الذي يدعو به المسلم مما أحب من خيري الدنيا والآخرة ليس أمرا أيضا مختصا بهذه الصلاة، صلاة الركعتين اللتان تكونان عند دخول المسلم لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما في كل صلواتك، أنت تصلي ترجو خيري الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالمصلي يطلب المغفرة بصلاته، يطلب الرحمة، يطلب رزق الله تبارك وتعالى، يطلب منه وعونه ومده. كان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، ويقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني. فالمسلم في صلاته يطلب خيري الدنيا والآخرة، يطلب الجنة ويطلب النجاة من النار ويطلب الفوز برضا الله سبحانه وتعالى، ويطلب الرزق الطيب والحياة الطيبة في هذه الحياة الدنيا. كل ذلك يطلبه المسلم في صلاته وتقربه لربه سبحانه وتعالى. قال ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل. لماذا؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فهذا يدل على شرف هذه البقعة التي هي بين المنبر، منبر النبي عليه الصلاة والسلام، وبيته. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، لأن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، ومات عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة بين سحرها ونحرها، ودفن في المكان الذي مات فيه، لأن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه يدفنون حيث ماتوا لثبوت ذلك عنه صلوات الله وسلامه عليه. فما بين المنبر وبيته عليه الصلاة والسلام، وهو المكان الذي مات فيه ودفن فيه صلى الله عليه وسلم، روضة من رياض الجنة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فإذا تيسر للمسلم أن يصلي الركعتين في الروضة، فلا شك أنه أن هذا أفضل لشرف هذه البقعة ولعظم مكانتها، فهي روضة من رياض الجنة كما صح بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كانت الروضة ممتلئة ومزدحمة بالمصلين، فما الذي يشرع للمسلم في هذه الحال؟ هل يشرع له أن يدخل في هذا الزحام الشديد والالتحام والاصطكاك في تلك البقعة في بعض الأوقات، فيدخل ويعلم أنه لا مكان له في هذا الموضع ليصلي لشدة الزحام، فهل مشروع له في هذه الحالة أن يدخل أو يبقى في الأماكن الواسعة من المسجد دون أن يؤذي نفسه والآخرين؟ فالصلاة في الروضة أمر مستحب، الصلاة فيها أمر مستحب لشرف المكان، لكن إذا الناس محرم، فإذا كان تحصيل هذا المستحب يترتب عليه فعل أمر محرم وهو إيذاء الناس والحاق العنت والمشقة على النفس وعلى الآخرين، فهذا مما لا يشرع، لا يجوز إيذاء النفس ولا إيذاء الآخرين. فإذا كان المكان مزدحم وممتلئ بالمصلين فلا تدخل، وصلي في أي مكان آخر من المسجد في ساعة وطمأنينة دون أن تؤذي نفسك وتؤذي الآخرين، وأنت مأجور على ذلك، مأجور على تركك للصلاة في الروضة من أجل التخفيف على الناس وعدم إيذائهم. وقل مثل هذا في تقبيل الحجر الأسود والأعمال الأخرى المستحبة، إذا كان يترتب على ذلك إيذاء الآخرين، ومزاحمة الناس، لا يفعل، بل تترك السنة في سبيل ماذا؟ عدم فعل المحرم. تترك السنة ويترك الأمر المستحب في سبيل عدم فعل أمر محرم وأمر منهي عنه، وهو إيذاء الناس والحاق الضرر بهم. ومن قواعد الشريعة ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. وهذه قاعدة من قواعد الشريعة، فإذا كان يترتب على الدخول الضرر بالنفس والإضرار بالآخرين فهذا ينهى عنه. ومن ترك الصلاة في تلك البقعة ملاحظا هذا الأمر فإنه يؤجر على هذه النية ويثاب على ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. فذكر المصنف هنا رحمه الله أولا ما يتعلق بالصلاة في المسجد، وهو أول ما يبدأ به الزائر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه

محترم حيا وميتا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيقف بأدب ولا يرفع الصوت، ولا أيضا تكون صفة وقوفه كصفة المصلي. وهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض العوام، أنه إذا وقف للزيارة يقف كهيئة المصلي، يضع يمناه على يسراه على صدره أو نحو ذلك، فهذا العمل لا يشرع، فهذا العمل لا يشرع ولا أصل له في الزيارة، وإنما يقف الإنسان وقوفه الطبيعي، وقوفه المعتاد لأن يسلم على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فيقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ رحمه الله: وإذا قال الزائر في سلامه السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك بلغت الرسالة، قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. لماذا؟ قال: لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كله من أوصافه، ويكفي في هذا ما قدمه رحمه الله هو أن تسلم، لأن المقصود هو السلام. وأما أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام فهذه متقررة في في في في في نفس المسلم وثابتة في نفسه، والمشروع في حقه عندما يصل إلى قبره عليه الصلاة والسلام أن يسلم عليه، أن يسلم عليه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويكون بهذا أدى السلام، ويكون بهذا أدى السلام. مثل ما سيأتي عند عن ابن عمر أنه كان يقف ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف، ويكون بهذا انتهى السلام. وبهذا يعلم أن الوقوف الطويل والمكث الطويل في أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام، إضافة لما يترتب على ذلك الوقوف من زيادة في الزحام في ذلك المكان ومضايقة للناس، فهو عمل لا أصل له في المأثور عنه صلى الله عليه وسلم في عند زيارة القبور. فعند زيارة القبور سواء قبره عليه الصلاة والسلام أو قبر صاحبيه أو قبور البقيع أو قبور الشهداء، المشروع أن المسلم يسلم ويمضي، يسلم ويمضي، ويكون بهذا السلام أدى السلام على الموتى على المقبورين، وأيضا حصل له بهذا السلام زيارة القبور التي زيارتها كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام تذكر الآخرة. أنت إذا وقفت أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت الآخرة، إذا كان أشرف الورى، إذا كان أشرف الورى وخير عباد الله وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، دفن كشأنه كشأن سائر بني آدم صلى الله عليه وسلم، وقالت ابنته رضي الله عنها: أهانكم أن تحثوا على رسول الله التراب صلى الله عليه وسلم؟ لكن هذه سنة الله في خلقه، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشر، هذه سنة الله ماضية في جميع بني آدم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فالنبي عليه الصلاة والسلام مات ودفنه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وهالوا عليه التراب في قبره صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يذكر الإنسان بالرحيل والقدوم على الله سبحانه وتعالى، وهوان الدنيا على الله، وأن الدنيا معبر للآخرة ودار ممر وليست دار مقر، وأن الإنسان سيكون في يوم من الأيام في حفرة من الحفر، ثم يبعث، ثم يلقى الله، ثم يحاسبه على أعماله. هذا معنى قول نبينا عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم للآخرة. ومثل هذه الزيارة تقوي الصلة بالله، بينما إذا أخطأ الإنسان طريقه في زيارة القبور يصبح في واد آخر وهو التعلق بالموتى، الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا فضلا عن أن يملكوا شيئا من ذلك لغيرهم. وما لهذا شرعت زيارة القبور؟ لم تشرع زيارة القبور ليتعلق الناس بالموتى، وإنما شرعت زيارة القبور ليتذكر الناس الرحيل ويتذكروا لقاء الله ويتذكروا الانتقال من هذه الدار، وفي الوقت نفسه يدعو لهؤلاء الأموات. فالموتى يدعى لهم ولا يدعون، يدعى لهم ولا يدعون ولا يسألون. السؤال يتجه به إلى الله، والدعاء يتجه به إلى الله سبحانه وتعالى، والتوجه يكون إلى الله، والطلب يكون من الله سبحانه وتعالى. فالموتى يدعى لهم لا يدعون. فإذا أخطأ الإنسان الطريق والنهج السديد في زيارة القبور ينحى بنفسه منحا آخر بعيدا عن قصد الشريعة في زيارة القبور. قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قال رحمه الله تعالى: ويدعو له لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه. والصلاة والسلام كلاهما دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، فيدعو له، يدعو له. أما من يقف عند القبر من أجل أن يدعو الرسول من دون الله، هذه كارثة، هذه مصيبة عظمى. الدعاء إنما يتجه فيه لرب الرسول ورب العالمين سبحانه وتعالى. السؤال يتجه فيه إلى الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالتوجه بالسؤال والطلب إنما يكون لرب العالمين وخالق الخلق أجمعين، الذي بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط سبحانه وتعالى، هو الذي يتوجه إليه بهذا. ولهذا المشروع عند زيارة النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون قصد الزائر السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فيفوز بهذه الغنيمة العظيمة والربح العظيم، وهو زيارة قبره عليه الصلاة والسلام والسلام المشروع عليه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه، عملا بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. قال رحمه الله: ثم يسلم على أبي بكر وعمر. ثم يسلم أي الزائر على أبي بكر وعمر. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما دفنا إلى جنبه، إلى جواره في حجرة عائشة. وحجرة عائشة رضي الله عنها، حجرة عائشة لا لا لا نتصور يعني أن حجرة واسعة مثل الحجر الآن الموجودة، سبعة في ثمانية ولا خمسة في ستة، ولا حجرة ضيقة. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام من أجل ضيق الحجرة كان إذا صلى الليل، إذا صلى الليل إذا أراد أن يسجد غمز رجلها لتكف رجلها ليسجد صلى الله عليه وسلم، ليسجد صلوات الله وسلامه. فكانت غرفة ضيقة. ووالله إذا تفكرنا في هذا الأمر، إذا تفكرنا في هذا الأمر ندرك تماما هوان الدنيا على الله، هوان الدنيا على الله. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم فيها من قصورها وأنهارها ومركوباتها. المركوبات التي فتح علينا في هذا الزمان لو كانت هذه تساوي عند الله جناح بعوضة ما كان عليه الصلاة والسلام يمشي في سكك المدينة على حمار وعلى نحو ذلك من الدواب. لكن الدنيا لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى شيئا، ولو كانت تساوي عنده جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. فالدنيا دار ابتلاء ودار امتحان ودار تهيؤ واستعداد للدار الآخرة ولملاقاة الله سبحانه وتعالى. فسيد ولد آدم أجمعين وخير الأولين والآخرين وأفضل من وطأت قدمه على الأرض صلوات الله وسلامه عليه نفديه بأنفسنا وآبائنا وأمهاتنا صلى الله عليه وسلم كان يسكن في حجرة بهذا الحجم وما كانت تتسع لأشياء عديدة تكون في هذه الحجرة، وإنما كانت بهذا الحجم، كانت حجرته صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لما مات عليه الصلاة والسلام ومات من بعده أبو بكر دفن إلى جنب صاحبه، ثم أيضا دفن عمر رضي الله عنه إلى جنب صاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وهذه كرامة أكرم بها الله سبحانه وتعالى هذين الرجلين أبي بكر وعمر، فازا بشرف الصحبة والملازمة والنصرة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأكرمهم الله سبحانه وتعالى بالدفن إلى جواره صلى الله عليه وسلم، إلى جواره في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ومما ينبغي أن يعلم عن هذين الرجلين رضي الله عنهما وأرضاهما وإن رغمت أنوف، أنهما أفضل الناس في جميع الأمم بعد الأنبياء. أبو بكر وعمر أفضل الناس في جميع الأمم بعد الأنبياء، ليسوا أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام فقط، بل أفضل جميع أفضل الناس في جميع الأمم بعد الأنبياء، فهم أفضل بني آدم بعد الأنبياء رضي الله عنهما وأرضاهم. وهذا ثبت فيه حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، فهما رضي الله عنهما وأرضاهما سيدا الأولين والآخرين بعد الأنبياء بعد النبيين، كما صح بذلكم الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن الكرامة العظيمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها هذين الصاحبين الفاضلين أن دفن إلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالمشروع في حق الزائر أن يقف قبالة الحجرة ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يسلم على صاحبيه على أبي بكر وعلى عمر. ومر معنا أن ابن عمر رضي الله عنهما يقف ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، لأن عمر الخطاب والده، يقول السلام عليك يا أبتاه ثم ينصرف. ليس هناك مكث طويل ولا أيضا هناك متن طويل جدا يقال، وإنما سلام ويمضي العبد بعد السلام. قال: ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. وهذا صح عن ابن عمر، ومن صححه ابن تيمية وابن حجر وغيرهما من أهل العلم. قال رحمه الله: هذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، هذه الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، وأيضا عموم القبور إنما هي في حق الرجال خاصة. أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، لماذا؟ قال: كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه لعن زوارات القبور من النساء، فالمرأة منهية عن زيارة القبور، وورد في ذلكم لعن عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم اللعن ما هو. فالمرأة لا يشرع لها زيارة القبور لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن ذلك. لكن إن مرت المرأة بمقابر في طريقها دون أن تكون قصدتها بالزيارة، تسلم على المقبورين، تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. لكن أن تخرج من بيتها قاصدة للمقابر من أجل زيارتها، هذا أمر لا يشرع للمرأة، لا يشرع المرأة، لأمور عديدة ذكر أهل العلم، من بينها أن المرأة ضعيفة وسريعة الجزع وسريعة النياحة. ولهذا جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال والنائحة، ما قال والنائح، مع أن الحكم واحد. لماذا؟ لأن المرأة أسرع إلى النياحة. قال والنائحة إذا لم تتب يؤتى بها يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، نسأل الله العافية والسلامة. فالمرأة سريعة الجزع والنياحة ونحو هذه الأمور التي هي يعني لا تملك نفسها مثل الرجل في في في في في المواقف العصيبة والأمور العظيمة، ليس فيها ما عند الرجل من قوة في الاحتمال والصبر ونحو ذلك. هذا من جهة. من جهة أخرى أن يعني المرأة إذا زارت القبور وأصبحت جنبا إلى جنب الرجال في المقابر صارت فتنة للرجال، فتنة للرجال، وبدل أن تكون زيارة القبور للاتعاظ والاعتبار تصبح فتنة. وكما هو معلوم في بعض المناطق التي يدخل فيها الرجال، وخاصة أيضا ما يفعل لدى بعض الناس بلا دليل، يخص يوم العيد بالزيارة، فيأتي الرجال والنساء في أبهى الحلل في زيارة القبور، ويحصل عند القبور من الفتن ما الله به عليم، ومن المنكرات ما الله سبحانه وتعالى به عليم، وبين أيديهم الموت ولا يعتبرون، وأمامهم الموت ولا يتعظون. السبب المخالفة لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. والمتخذين عليها المساجد والسرج، اتخاذ المساجد على المقابر هذا منهي عنه، وقد قال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واتخاذ السرج يعني الإضاءة وتزيين القبور ونحو ذلك، هذا مما يدعو العوام والجهال إلى الافتتان بالقبور والتعلق بها والتوجه إليها وقصدها في سؤال الحاجات والطلبات ونحو ذلك. ولهذا سدت الشريعة هذه الذريعة، ذريعة الشرك والضلال والباطل، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك. قال وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع، يعني في حق الرجال والنساء. المرأة يجوز لها أن تأتي إلى المسجد النبوي، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تمنع إماء الله مساجد الله، فالمرأة مشروع لها أن تأتي للمسجد وأن تصلي فيه، وإذا جاءت المسجد وصلت فيه فازت بهذا الأجر، صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، على أن صلاة المرأة في بيت أفضل من صلاتها في المسجد. وقد جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني أحب أن أصلي وراءك، يعني في المسجد، قالت إني أحب أن أصلي وراءك، فقال لها عليه الصلاة والسلام صلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد حيك، وصلاتك في مسجد حيك خير من صلاتك في مسجد هذا. وصلاتك في مسجد حيك خير من صلاتك في مسجد هذا. فالمرأة كلما كانت إلى بيتها أقرب وإلى حجرتها أقرب هذا أفضل لها أفضل لها. وإذا جاءت للمسجد أجرت على هذا المجيء، وإن بقيت في البيت فبقاؤها في البيت أفضل، فبقاؤها في البيت أفضل. وقرن في بيوتكن، قرار المرأة في البيت أولى لها وأخير لها وأبرك لها وأنفع لها، لكن إذا جاءت المسجد لا حرج عليها في هذا المجيء وهي مأجورة. والواجب عليها أيضا ألا تخرج متزينة ولا متعطرة ولا متجملة، وإنما تخرج تفلة حتى لا تكون فتنة للآخرين في خروجها للصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فهو مشروع في حق الجميع لما تقدم من الأحاديث في ذلك. قال: ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل. وهذا أمر ينبه الشيخ رحمه الله عليه ويؤكد عليه، ويلاحظ في بعض الزائرين الغفلة عن هذا الأمر وعدم العناية به. يسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة، يغنم فرصة وجوده في هذا المكان ليكثر من الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ذكر الله وتلاوة القرآن وحضور حلق العلم وأداء صلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغنمنا وإياكم الخير والبر والصلاح والتقى، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الكريم. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.